أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله.